قال رحمه الله: فصل. وإن مات أحد المتبايعين بطل خياره ولم يثبت لورثته. نحن الآن عرفنا بأنه عندما تحصل الفرقة في خيار المجلس، ورأينا قصة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، ينتهي خيار المجلس. الآن مات أحدهما، فما الحكم؟ هل ينتهي الخيار وينقطع، أو أنه ينتقل إلى ورثته؟ نعم، المشتري. نعم، قال: وإن مات أحد المتبايعين بطل، أو ربما أيضا البايع كله يصلح. نعم، وإن مات أحد المتبايعين بطل خياره ولم يثبت لورثته، لأنه حق فسخ لا يجوز الاعتياض عنه. ومن العلماء من قال إنه يثبت، وإنه يورث كخيره، وأنه كغيره، وأنه ينتقل إلى الورثة. نعم، لأنه حق فسخ لا يجوز الاعتياض عنه فلم يورث، كخيار الرجوع في الهبة. قال: ويتخرج أن يورث قياسا على الأجل في الثمن. لكن خيار الرجوع في الهبة لا مختلف فيه، لأن الرجوع في الهبة مختلف فيها. نعم، جاء التحذير عن ذلك: الراجع العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيه، فهذا تشنيع لمن يهب شيئا ثم يرجع فيه. ولكن من العلماء من يرى الرجوع، وقصة أبي بكر مع ابنته عائشة عندما وهب، ولكن بعض العلماء فصل وقال: إذا لم تحوزها وتتصرف فيها فيجوز العودة فيه وإلا لا. وستأتي إن شاء الله هذه في كتاب الهبة. قال رحمه الله: وإن جن أو أغمي عليه قام وليه مقامه. تعلمون المجنون يرفع عنه القلم، والمغمى عليه لا يرفع عنه القلم، ولكن ينظر إلى إغمائه، لكن في حالة إغمائه يقصد المؤلف. قال: قام وليه مقامه، لأنه قد تعذر منه الاختيار مع بقاء ملكه، وإن خرس ولم تفهم إشارته فهو كالمجنون. يعني أصبح لا يتكلم ولا تفهم إشارته، فهو حينئذ ينزل منزلة المجنون، لأنه لا يمكن أن يعلم ماذا عنده. نعم، لو كانت له إشارة لاعتبرت، فرب إشارة أبلغ من عبارة، والإشارة معتبرة أيضا بالنسبة للأخرس. نعم، وإن خرس ولم تفهم إشارته فهو كالمجنون، وإن فهمت إشارته قام مقام لفظه. قال رحمه الله: وإن مات في خيار المجلس بطل خياره. وفي خيار صاحبه وجهان: أحدهما يبطل، لأن الموت أعظم الفرق، والثاني لا يبطل، لأن الفرقة بالأبدان لم تحصل.